تكلمنا عن الإمام الشاذلي وعن شيخه ابن مشيش، ونتكلم عن أبي العباس المرسي تلميذه وتلميذ تلميذه ابن عطاء الله السكندري في درس اليوم إن شاء الله. أبو العباس المرسي تتلمذ على الإمام الشاذلي وكان خليفته من بعده، واسمه أبو العباس أحمد بن عمر ابن علي الخزرجي الأنصاري، يرجع نسبه إلى الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن حبهم من الإيمان، يرجع نسبه لسعد بن معاذ سيد الخزرج. ولد في مرسية في الأندلس، وكان والده متسعا في المال فأرسله لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ القرآن، فحفظ القرآن صغيرا واشتغل مع والده بالتجارة وكان تاجرا أمينا، حتى التقى بعد ذلك في تونس، انتقل إلى تونس والتقى فيها بالإمام الشاذلي وتتلمذ على يديه، فأخذ عنه العلم والأدب والطريق مع ما كان عنده من علم وفقه ومعرفة بالقرآن الكريم وأمور الدين. قال له الإمام الشاذلي: يا أبا العباس، ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا أنت. يعني كأن الله تعالى ألقى في قلب الإمام الشاذلي أنه سيخلفه فسينتقل إليه كل علومه. كيف سيدنا ابن مسعود يقول عن علقمة: ما عندي من علم إلا ويعلمه هذا الفتى فيرثه. وهذا إشارة إلى أنه سيكون هو الوارث لهم. الصالحين ربنا مرات يكشف لهم عن مثل هذه الأمور فيعتني بهذا التلميذ حتى يكون خلفا له. يقول الشاذلي قبل وفاته لأصحابه عن أبي العباس المرسي: فإنه الخليفة من بعدي، وسيكون له بينكم مقام عظيم، وهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. باب من أبواب الله يعني يدل على الله سبحانه. يقول الدكتور عبد الحليم محمود، وهو من علماء الأزهر في القرن الماضي، القرن العشرين، يقول عن أبي العباس: كان من كبار العلماء في علوم الظاهر، ومن كبار الملهمين في علوم الباطن. يقصد بعلوم الباطن علوم التصوف والقلوب، وبعلوم الظاهر يعني الفقه والعقيدة والتفسير ونحوها. وكان له فضل في بث علوم أبي الحسن الشاذلي ونقلها إلى الأجيال حتى وصلتنا اليوم. كان في دروسه يهتم بقراءة عدد من الكتب في العقيدة وفي التفسير والحديث والفقه والتصوف، فمن ذلك كتاب الإرشاد في العقيدة وهو على مذهب الأشاعرة، عادة كل المالكية كانوا أشاعرة وما زالوا، كتاب المصابيح وهو كتاب في الأحاديث النبوية وفيه من أحاديث الترغيب والترهيب الكثير، وفي الفقه كان يعتني بالرسالة وهي مشهورة في المذهب المالكي، وفي التفسير المحرر الوجيز لابن عطية، وفي التصوف كان يهتم بالرسالة القشيرية وقوت القلوب وختم الأولياء للحكيم الترمذي والحقائق للسلمي، وهي أيضا من الكتب التي اهتم بها شيخه الإمام الشاذلي رحمه الله. يقول أبو العباس المرسي: مرة كنت في ضيق فرآني أبو الحسن هكذا، فقال له آدم عليه السلام كان في الجنة، كان في الجنة يعني كان عارفا لله، فأنزله الله من التعريف إلى التكليف. قالوا: أنت آدمي وابن آدم وكل أبناء آدم كذلك لهم حظ من هذا، ينبغي أن يكون من أهل المعرفة بالله وينبغي أن يعيش التكليف، فأنت بدك تكون صالح، بدك دائما تكون هيك ما عندكش قبض، ما عندكش تحمل، تشوف الشدائد، هذه طبيعة التكليف، فتعرف الله وأيضا تقوم بالتكليف وتخضع لمراد الله تعالى فيما يبتليك به سبحانه وتعالى. قال فإذا توفرت فيك العبوديتان، عبودية التعريف والتكليف، معرفة الله والقيام بأحكامه، استحققت أن تكون خليفة. ما قال إيش لآدم؟ إني جاعل في الأرض خليفة. فكان خليفة بما عنده من المعرفة وبقيامه بالتكليف، وأنت لك نصيب من ذلك. أيوة، معرفة الله والقيام بأحكامه. في عام 656 حينما قرر الشاذلي الحج وصاحبه العباس المرسي، توفي الشاذلي في طريق الحج، وأتم المرسي حجه بعد أن دفن شيخه في الطريق. أيضا كان كشيخه حريصا على خدمة الناس وتعليم الناس، وكان من تأديبه للمشايخ يقول إذا جاء التلميذ وللشيخ يجعله ينتظر ساعة، يجي الواحد عنده همة وحامي وبده يستفيد، خليه يقعد يستنى ساعة تبرد همته. فكان يأدب المشايخ ويعتني بالتلميذ، وهذا تأديب قرآني. الله تعالى مش قال إحنا نصبر على النبي، قال للنبي يصبر علينا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فكانوا مشايخنا دائما يوصونا التلميذ الصادق تحرص عليه وتصبر عليه. نعم، تشوف من تلميذك جفاء وإساءة تتحمله، وانت بدك تربيه وبجوز مش داري مش حاسس، نعم بهدلونا طلاب تحمل، وبعدين هم لحالهم تراجع. قال وكان إذا رأى مريدا يفتخر بزهده في الدنيا، إيش يقول له؟ يعني فكر حالك سويت حاجة، الدنيا لا تسوى شيء، فأنت معناته عظمتها حتى شفت حالك عظيم إنك تركتها. لاحظت كيف؟ أصلا هي هينة لا تسوى شيء، المفروض يعني تزهد فيها بشكل طبيعي، ما تشوف حالك. هذا المعنى، هذا الكلام قالته رابعة العدوية في محضر علماء تبهدل فيهم، جابوا سيرة الدنيا والزهد في الدنيا، قال انتوا لو مش معظمينها ما فكرتوا في الزهد فيها. أيضا يقول لن يصل الولي إلى الله تعالى حتى تنقطع شهوة الوصول إلى الله تعالى. لا تكون قضية الوصول إلى الله شهوة في نفسك. الوصول عطاء من الله إليك، والعبادة اجتهاد منك إليها، فأنت تلتفت إلى ما طلب منك ولا تلتفت إلى فعله، ظلك مشغول بفعله متى يأتيني متى يعطيني، قم باللي عليك، وهو برضه ما بقصر، لا يترك عمله وكرامه. أنت تلتفت إلى نفسك، لا تكون هذه القضية شاغلة لبالك وكأنها شهوة. وهذه المعاني اللطيفة العظيمة. أيضا كان يركز على ثلاثة أمور في إصلاح العبد: معرفة الله، كل ما زادت معرفتك لله تعظيمك لله تلقائيا تخضع له وتطيع وتستسلم، ومعرفة النفس إشكالاتها عيوبها فرارها تلاعبها حقدها حسدها، أين؟ ومعرفة الدنيا، أن الدنيا هي في الغالب اللي بتشغلنا عن الله وعن إصلاح النفس. إذا عرفت حقارتها لم تنشغل بها عن الله ولم تأخذ منها إلا ما اضطررت إليه. قال فمن عرف الله خاف منه، ومن عرف نفسه تواضع لعباد الله، ومن عرف الدنيا زهد فيها. أيضا من أقواله بأن الإنسان ينبغي أن يكون وفيا، وفيا بقلبه بلسانه بجوارحه، فوفاء القلب لا يشتغل بهم الرزق. إذا أنت مهموم بالرزق معناته أنت مش وفي لله، أنت شاكك بالله. ووفاء اللسان أن لا يغتاب ولا يكذب ولا يتكلم فيما لا يعني. وفاء الجوارح أن لا يعصي الله بها. يقول ابن عطاء الله السكندري: سمعت أبا العباس يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يفسرها يعني: إياك نعبد شريعة، القيام بأحكام الشريعة، وإياك نستعين حقيقة، أن ترى الله فاعلا وتستمد وتعتمد عليه. إياك نعبد إسلام، وإياك نستعين إحسان. إياك نعبد عبادة، وإياك نستعين عبودية. العبودية أحيانا يطلقونها على المعنى الباطن، عبادة الأعمال الظاهرة، العبودية تحقق بالعبودية باطن في قلبك. إياك نعبد فرق يرى الخلق ويعايشهم، وإياك نستعين جمع قلبه يرى الله فاعلا ويعتمد على الله ويغيب عن الخلق. طبعا مثل هذه العبارة للإمام أبي العباس المرسي تجد عشرات العبارات من أعظم العبارات. رجل عجيب، لكن بيشرح لك الكلمة 20 عبارة من هذا الشكل، بيعطيك احتمالات وتعبيرات مختلفة للمعنى نفسه. سبحان الله، عنده فتح في هذا الشأن الإمام أبو العباس المرسي. أيضا في تفسير قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وليش ما قال برسوله؟ ليش ما قال بنبيه؟ ليش قال بعبده؟ قال: ليفتح لك باب الإسراء والمعراج. كيف؟ قال: لو قال بنبيه ورسوله كان الإسراء والمعراج فقط للنبي، لما قال بعبده جعل علة الإسراء العبودية، وأنت لك حظ من العبودية، إذن لك حظ من الإسراء والمعراج. وهذا يقوله الأولياء جميعا، يقولون كل ولي لله له معراج لكن روحي ليس حسيا. نبي معراج حسيا وروحي، وأنت إذا صرت وليا إن شاء الله بسيط سيكون لك معراج روحي. شوف حالك تصعد في السماوات وتشوفها سماء بعد سماء حتى تصل رتبتك. الله. أيضا كان يقول أبو العباس لتلاميذه: إن لحوم الأولياء مسمومة ولو لم يؤاخذوك، فإياك ثم إياك. وهذا من معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني أنت بجوز تحكي على ولي من الأولياء أو صالح ما يعاتبك ولا حتى بيحمل في نفسه، بجوز يدعي لك. مرة كنا مع أحد المشايخ في السيارة، فواحد أزعجنا يعني يطلع قدامه كذا، فزعل من الشيخ، بعدين قال: بجوز ربنا طالعه قدامه مشان ندعي له. شوف كيف. سبحان الله، قبل كام يوم بجلس مع واحد أظنه من الصالحين كمان نفس الشيء، فنقول كنا في الطريق وواحد ورانا كل شوي بيزمر، والزحام مش قادرين نطلع نفتح لك، ما نفتح لك، مش قادرين من الزحام، ويزمر ويزمر. قال: أزعجنا. قلت: بجوز بده دعوة من هالشيء. قال: فعلا الشيخ دعاله. فالصالحين ما بيحموا في أنفسهم، لكن الله ينتقم له. فإذا هو ما رد وما دافع وسامحك، لكن في حق لله في الأمر، هذا وليه، هذا عند الله عظيم. ما دام كل واحد فينا ممكن يكون ولي، أنا لا بتكلم فيك ولا بتكلم في الأخت ولا في الأخ، لأنه كل واحد ممكن يكون ولي، شو بدرينا؟ صح ولا لا؟ لذلك سيدنا البخاري حينما روى هذا الحديث وضع عنوان: باب التواضع. ما دام كل مسلم ممكن يكون ولي، تواضع للجميع، مش بس اللي بتعرفهم أولياء، يا ما في أولياء ما بنعرفهم. يعني الولاية مش شرط بالكرامة، في ناس قائم بالفرائض يجوز نوافله قليلة لكن قلبه مع الله عجيب، في صفاء. الشغلة مش بالمظاهر، وإن كانت المظاهر موافقة الشريعة فيها مطلوبة. بقي أبو العباس في الإسكندرية 43 سنة ينشر العلم ويربي الناس ويهذب النفوس. توفي 686 هجرية، وقبره مشهور ويعبدونه ترياقا مجربا، يعني إذا دعوا عنده فيستجيب الله الدعاء. ونحن ليش ندعي عند الأولياء وقبورهم؟ نحن ندعو الله، لا ندعو الشيخ، لكن نعتقد أن أرواحهم يسمعها الله. قال النبي يرد الله علي روحي إذا سلمتم وصليتم عليه. فنعتقد حينما ندعو عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن على دعائنا، أن الله يسمعه الدعاء فيؤمن فيكون سببا في الإجابة. الله جعل كثيرا من الأولياء محط إجابة كراما لهم وتعليما لنا أن نسير على طريقه. وهذا أيضا قيل في الكرخي أنه الترياق المجرب، ما دعي عند قبره إلا أجيبه. هذا في الجملة يعني، والله أعلم. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تلميذ أبي العباس المرسل، واشتهر بحكمه التي قال بعض العلماء الحكم العطائية، قالوا لو بحثت عن أبلغ كلام قيل في البشر كلام الله أولا، ثم كلام نبيه، ثم كلام ابن عطاء الله السكندري في حكمه. عجيبة هذه الحكم في أنوارها وفي بلاغتها ومعانيها وقوة سبكها، تعدوها تحفة أدبية أهل الأدب، عدا أنها من أعظم التحف الصوفية في التربية وفي إصلاح القلوب. ابن عطاء الله السكندري الإمام العارف العالم الزاهد أحمد بن محمد ابن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري، السكندري يعني اسمه الإسكندرية، أبو الفضل، مالكي المذهب، شاذلي الطريقة، وقومه يرجعون إلى بني يعرب بن قحطان، واستوطنوا مدينة الإسكندرية بعد الفتح الإسلامي. كان جده يشتغل بالتدريس واستفاد من جده، لكن جده كان سلفي، كان جده ينكر على الصوفية. طبعا مرات نقول طبعا ما كان في سلفية هذيك الزمان، بس مزح يعني. فكانوا بعض الناس ينكرون على التصوف ومعذرهم، لأنه كثير من الصوفية مش مستقيم، كثير من الصوفية مبتدعين، جهال، بعضهم أدعياء إلى آخره. فأحيانا ما من لومهم، لكن من لومهم فقط في قضية التعميم، أنك تيجي تقول كل الصوفية غلط. يعني أنا نفسي بقول الصوفية اللي كويسين في الزمان بيجوش 10% من الصوفية، أما ما من عم نقول والله كل الصوفية غلط، هذا مش صحيح. فتأثر بجده في هذا الأمر، ثم بعد ذلك غيره الله. في بداية أمره تتلمذ على أشهر فقهاء الإسكندرية، وكانت الإسكندرية من المراكز العلمية المرموقة، فيها فقهاء كثير وفيها مدارس في التفسير والفقه والحديث والأصول، فيها سائر العلوم تدرس، وأيضا كان فيها مشايخ تصوف كبار وأولياء استفاد منهم أيضا. ألف ابن عطاء الله السكندري كتابا اسمه لطائف المنن، هذا الكتاب عن شيخه أبي العباس المرسي وشيخ شيخه الشاذلي، كتاب رائع جدا. قال أخبرني والدي رحمة الله عليه، قال دخلت على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فسمعته يقول والله قد تسألونني عن المسألة لا يكون لها عندي جواب، فأرى الجواب مسطرا في الدوات والحصير والحائط. هذا رواه السيوطي رحمه الله، يعني يكشف الله عن بصيره. هذا حتى في زماننا رأينا من مشايخنا من يكرمه الله بمثل هذا، يسأل سؤال ما بيعرف جوابه ويشوفه مكتوب من نور، يطلع على الحيط ويشوفه على الحيط، يطلع قدامه ويشوفه قدامه. هذا معنى على الحصير وعلى الحائط. بدأ حياته في الإسكندرية طالبا للعلوم الدينية التي تدرس في عصره، التفسير، الحديث، الفقه، الأصول، العقيدة، البيان إلى آخره. وكما قلنا تأثر بجده في إنكار شديد على الصوفية، وذكر ذلك في كتاب لطائف المنن، وكيف أنه ناقش بعض الصوفية ومنهم تلامذة لأبي العباس المرسي وأنكر عليهم، قال ما فيش إلا علم الظاهر، وهي العلوم اللي انت تحكوها كلها مخالفة للشريعة أو فيها كثير مخالف للشريعة. قال ثم بعد ذلك، وهذا الطور الثاني من حياته بعد سنة 674، فكر قال بلكن أنا يعني عم بتجنى على الشيخ أبو العباس المرسي، كان حي ما زال لم يتتلمذ عليه بعد، بلكن أنا بتهمه. قال فخاف إنه يكون يعني ظالمه في نفسه، فقال يا شيخ أنا خليني أزوره، أنا عاقل وبفهم وعندي علوم شرعية، والإنسان اللي بيحكي حق لا بد في أمارات في علامات تحس بصدقه. فذهب فجلس في مجلس أبي العباس المرسي، قال فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع بها. يعني الأنفاس، إيش يعني الأنفاس؟ يعني كل نفس يخرج إيش تعبيه، إيش وظيفتك، إيش التزامك فيه، روح اشرب مي وغسل وجهك. فتكلم في الأنفاس فوجد كلاما عجيبا، كلام احنا بنعرفه بس كيف بيطلع من كلام الولي مؤثر وفيه انت كمان بتغسل وجهك وغسل وجهك. قال فعلمت ان الرجل انما يغترف من فيض الهي، فاذهب الله ما كان عندي، سلم له ثم تتلمذ عليه، ثم كان اول تلامذته، كان خليفته. كسائر الصوفية أحيانا، الصوفية لما بيسلكوا في طريق التصوف يصير بده يزهد في الدنيا ويترك الشغل، يصير بده يزهد في العلم ويترك طلب العلم، هذا خطأ، هذا من الأخطاء اللي بيوقع فيها السالكين، ويجب على الشيخ أن ينبه التلميذ. وإحنا ننبهكم جميعا، تروح تأخذوا طرق صوفية وبعدين تهملوا الفقه الحنفي، بدنا إياكم أنتم اللي تأخذوا الطريق تكونوا الأوائل، إخواننا وأخواتنا، لكن كلكم تكونوا أحسن الناس طريقا وسلوكا وعبادة وقلبا وقالبا وظاهرا وعلما وعملا. فالشيخ السكندري لما يعني اندمج في السلوك وحب العبادة وكذا صار بده إيش بعد عن العلم، فأمره شيخه أبو العباس المرسي أن يبقى في العلم. شوف كيف هذا، لما تشوف بعض مشايخ التصوف بنفر من العلم بيقول أسيبك من هالجامعات، يعني تشوف كيف أنه صار في عندنا خلل في بعض المفاهيم عند الصوفية في زماننا للأسف كثير. فيذكر ابن عطاء الله السكندري قال كان أبو العباس المرسي يرسم لكل واحد من تلاميذه طريقا خاصا، يعني كل واحد يعطيه ما يناسب، اللي بيناسبه طلب العلم يقول له خليك في طلب العلم، اللي في بذل المال يأمره ببذل المال في العمل وهكذا. قال ودخلت أنا عليه، أي على أبي العباس المرسي، وفي نفسي ترك الاشتغال بالعلم الظاهر، علم التفسير والفقه وغيره. طبعا كان عالما فقيها بحق خاصة في المذهب المالكي، فقال لي من غير أن أبدي له شيئا، يعني بخاف ويش على الخاطر، وجاي في خاطر هذا الكلام بدون ما يسأله أجاب عن ذلك. فقال له صاحبني بقوس، قوس مدينة في مصر، بقوص إنسان يقال له ابن ناشئ، وكان مدرسا بها ونائب الحاكم، فذاق من هذا الطريق شيئا. لما دخل الطريق وذاق حلاوة العبادة صار بده إيش يترك التدريس والنيابة، فذاق من هذا الطريق شيئا على أيدينا. فقال يا الشيخ أأترك ما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك؟ فقلت له ليس هذا شأننا، نحن مش شيخ، ما نخلي الناس يتركوا دنياهم وأعمالهم، خليك في دنياك وأعمالك ويصلك هذا النفع وهذا الخير وهذا الضر، مش وصلك وانت موجود فيه، مش هي وصله أيضا، ما سيأتيك أيضا يأتيك وأنت في عملك، لا تترك ما تقتضيه الحكمة وما تقتضيه وما يقتضيه عالم الأسباب. قال ليس هذا شأننا، ولكن امكث فيما أقامك الله، وما قسم لك على أيدينا هو إليك واصل، أنت في شغلك أيضا تمشي في عبادتك. ثم قال وهكذا شأن الصديقين لا يخرجون عن شيء حتى يكون الحق هو الذي يتولى إخراجه، إذا ربنا طالعك اطلع، ما طالعك بتضلك فيما أنت فيه ما دام ليس فيه مخالفة شرعية. وهذه قاعدة عند الصوفية ذكرها الشيخ زبوق وشرحناها في قواعد التصوف، لها بعض التفصيلات جميلة جدا. قال فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبي، فبقي في طلب العلم وفي التعليم بعد ذلك. الطور الثالث من حياة ابن عطاء الله السكندري استحاله من الإسكندرية ليقيم بالقاهرة، وتوفي فيها في سنة 709 هجرية، وكان قد نضج في التصوف وقدم هذه الحكم وبعض الكتب التي سنذكر أسماءها، كما أيضا كان يدرس في التصوف وفي العلم الظاهر يعني علوم الشريعة كالفقه وغيره، ونفع الله به كثيرا. بعد أبي العباس المرسي صار هو الشيخ بعد سنة 686 بعد وفاة أبي العباس المرسي، فكان يدرس في مدينة الإسكندرية ورحل إلى القاهرة فترة، اشتغل بالتدريس والوعظ أيضا، ودرس بالجامع الأزهر، درس الإمام عطاء الله السكندري بالجامع الأزهر، والجامع الأزهر القديم تعرفون. يقول ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني لحق بعض تلاميذ ابن عطاء الله السكندري وعاش في مصر، يعني عارفين سمعة الشيخ الإسكندري السكندري بن عطاء الله، وأيضا متأثرين فيه من خلال تلاميذته. فيقول ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري فتح الباري: وكان ابن عطاء يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي، هذا بيسموه أستاذ كرسي، يعني بيكون في مسجد مخصص، في كرسي مخصص في مسجد في جامعة، هذا بمعنى رتبة، يعني معطية رتبة التدريس، إنه هذا إنسان مميز. كان يتكلم بكلام يروح النفس ويمزج كلام القوم بآثار السلف وفنون العلم، فكثر أتباعه وكانت عليه سيما الخير، يعني ظاهره يدل على صلاحه والنور فيه. وأيضا كان من ميزته أنه يدمج بين علم التصوف والعلوم الأخرى، فلما تكون متبحر في علم الأصول تستخدمه في علم التصوف، متبحر في علم الحديث تستخدمه في علم التصوف، متبحر في التفسير تستخدمه، عندها تلاقي تصوف غير شكل يا أخي، ما حد بقدر يقول لك لا، كل كلمة تكون موزونة. هذا كان عند ابن عطاء الله رحمه الله. وذكر بعض العلماء أنه كان لوعظه تأثير في القلوب، ودرس في المدرسة المنصورية أيضا. قال: قد تخرج على يدي ابن عطاء الله عدد كبير من الفقهاء والصوفية، من أشهرهم تقي الدين السكي، هذا من أعظم أئمة الشافعية، وله كتاب عظيم اسمه طبقات الشافعية الكبرى، ولده أيضا من كبار مشايخ الشافعية وهو تاج الدين السكي، تقي الدين السكي الوالد وتاج الدين السكي الابن، فالأب انتفع من الإمام ابن عطاء الله السكندري كثيرا. ألف ابن عطاء الله السكندري بعض الكتب، منها التنوير في إسقاط التدبير، وأعطينا خلاصته في كلمات في درس سابق، الحكم العطائية، وهذه التي اشتهرت واشتهر بها أيضا، وشرحت عشرات الشروح لها، عشرات الشروح في كل زمان، للطائف المنن ذكرناه عن الشاذلي والمرسي، والمجلد تبع الحكم العطائي، نعم الحكم العطائي لها عشرات الشروح، منها شرح ابن عجيبة الحسني، لكن في شوية عبارات فيها إشكال، شرح الشرنوبي، الشرنوبي كان من علماء الأزهر، فلما شرحه ودرسه في الأزهر وصار مادة في الأزهر شهرت الحكم في القرن الماضي يعني. وأيضا والدي له شرح للحكم سلس وسهل، يعني يبسط العبارة جدا، وإن شاء الله تدرسونه طلاب الإصلاح، يدرسونه إن شاء الله في مادة التربية الذوقية. تاج العروس في تهذيب النفوس، والآن يشرحه أخونا محمد النجار، الدكتور محمد النجار، هي أيضا كتاب لطيف وخاصة للمبتدئ، يخاطب القلوب ويعظ القلوب حتى يتوجه في السير إلى الله سبحانه، وليس كتابا كبيرا. مفتاح الفلاح، القصد المجرد في الاسم المفرد وغيرها من الكتب. الاسم المفرد الله، اللي هو يعني يهتم أهل الطرق بذكره. من كلامه في الحكم العطائية، طبعا كل حكمة منها يعني دستور، يعني تستطيع تشرح الحكمة بخطبة كاملة بدرس كامل. من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. يعني لا تقول بدي في السلوك 30-40 سنة، أنت أصدق ومشي. ربنا إذا من عليك بثانية واحدة وعلمناه من لدنا علما، بدك في ثانية واحدة قد يعطيك علما تحتاج 4 سنين حتى تكتبه. فلا تستعظم على الله شيئا. أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك. يعني مش أنت تلحق وراء الدنيا، كن مع الله الدنيا بتلحق وراك وسترى ذلك. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. إذا أنت أطعت الله فلا تنظر لنفسك، وإن عصيت الله فانتبه لذنبك واستغفر. وإذا وصل الإنسان لدرجة يذنب وأذنب وما بيلتفت إلى هذا ولا يحزن منه، معناته هو مغتر بنفسه. طبعا مش معنى هذا أنه ينشغل بهذا الحزن عن الطاعة والذكر ويصير عنده يأس، وإنما يبقى معترف بضعفه فيدفعه هذا للاجتهاد. وحكم ابن عطاء الله السكندري لها قيمة عظيمة كما قلنا، أدبية وفنية وصوفية وعلمية وعقائدية متوافقة مع الكتاب والسنة، تخاطب وجدان الإنسان. كله حكمها تقريبا تدور على إصلاح القلب وكيف ينبغي أن يكون وكيف يتخلص من المادية والدنيوية إلى أن يصير عبدا ربانيا. قال: وجدت هذه الحكم طريقها إلى الفقهاء من علماء الأزهر. إذا كان هو نفسه درس في الأزهر تلقائيا منذ ذلك الزمن أثرها موجود في الأزهر، لكن أيضا اشتهرت أكثر حينما درست في الأزهر بعد شرح الشيخ الشرنوبي لها. وطبعا هذه الحكم شرحت وترجمت تقريبا بكل لغات العالم، يعني مشتهرة في كل العالم وليس فقط في بلادنا. أيضا يذكر بعض الحكم مناجاته، مناجاته ابن عطاء الله السكندري حوالي 2-3 صفحة، ببعث لكم إياها إذا حبيت كل واحد يذكرها ويدعو بها قبل يناجي ربه قبل الفجر بنصف ساعة زمان ربع ساعة زمان، شوفوا حلاوتها. وهي من أوراد الشاذلية، كثير من علماء ومشايخ الشاذلية يعطيها وردا قبل الفجر بعد ما تصلي لك كام ركعة، والمستغفرين بالأسحار أنت تستغفر من يسألني فأعطيه، هذا سنة. ومناجاة ابن عطاء الله السكندري من أروع ما تدعو به. فأول كلامه يقول: إلهي أنا الفقير في غنائي، وكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ يعني إذا كنت غني أنا فقير لك، وإذا أنا أصلا فقير كيف لا أكون فقيرا؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، وكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ رائع في غاية الروعة. جرب كل يوم على مدى أسبوع بركتها في نفسك، إن شاء الله أرسلكم إياها على المجموعة. توفي سنة 709 وكانت وفاته بالمدرسة المنصورية، ودفن هناك، وكان أيضا يعني شيعهم جمهورا كبير باحترامهم واعترافهم بقدره، وما زال قبره معروفا ويزار حتى اليوم. الشيخ أحمد زروق كان في القرن 9 ويعد مجددا في الطريقة الشاذلية ومجددا في التصوف بشكل عام، فرأى انحرافات كثيرة في التصوف، لكن هو كان عالما وألف في العقيدة وألف في التفسير وألف في اللغة وألف في الحديث وألف في الفقه، فما شاء الله بحر من العلوم. الشيخ أحمد زروق كان له جهد رغم أنه عمره مش كبير، يعني هو عاش 53 سنة، لكن كان له أثر عظيم، وكتبه من أعظم كتب التصوف، وأيضا مستقيمة ومنضبطة وكثير فيها الدليل واضح إلى آخره. الشيخ أحمد زروق رأى من انحرافات التصوف حتى الصوفية المنحرفين حاربوه، طب يترك بلده ويطلع بره، لكن كتب له القبول وتبع حتى سميت بالطريقة الزروقية، صارت تنسب إليه لما له من أثر في الناس. الشيخ أحمد زروق أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق، قالوا كان جده يمكن عينه زرقة فسمي زروق من هذا، ولد سنة 846 هجرية، وتولى تربيته جدته هي التي صنعت منه عالما وصالحا. مش نقول وين دور النسوان، هذا دوركم، ربوا أولادكم وأحفادكم جيرانكم وأهلكم. وكانت فقيها وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وقيل ابن 4 سنين. 6 سنين هذا مشهور، كثير ناس حفظوا القرآن عمره 6 سنين، أما 4 سنين غريبة شوي، لذلك قالوا قيل يعني بجوز يكون صح. نشأ محبا للعبادة ملازما للأذكار، قرأ العلوم على عدد من علماء عصره، وقرأ القراءات أو بعض القراءات القرآنية، ودرس علوم العقيدة والفقه واللغة وغيرها، وكان من أعظم مشايخه الكوري تفقه عليه، وبعد ذلك صار منارة في العلم، وقصده العلماء من أكابر علماء عصره كانوا يتتلمذون عليه كالقسطلاني والشعراني وابن الحسن البكري وغيره، وكان معاصرا للسيوطي. السيوطي توفي بعده ب 10 أو 11 سنة أظن، لكن لم يعرف هل التقى به أم لا، ومن السيوطي مر على مصر. وكان يحضر الدرس زروق لما مر على إلى مصر، كان يحضر درسه 6000 شخص، يعني ما شاء الله كتب له القبول والتأثير رحمه الله. ذكر بداية سلوكه في التصوف، قال كل ما جيت أجرب حاجة في معالجة النفس تنقلب علي، أحاول أجرب ما تضبط معي. قال فبالأخير استسلمت وتبرأت من حولي وقوتي وأسبابي ولجأت إلى الله، فنفعني الله بذلك. يعني مهما اتخذ أسباب السلوك إلى الله، ما دام بتشوف نفسك بدك تعتمد على نفسك وأسبابك لن تنجح. هذه خلاصة تجربته في بداية السير إلى الله، فلما استسلمت وتبرأت من حولي وقوتي نفعني الله تعالى وأخذني. فصح عندي أن السلامة من كل شيء بالتبري من كل شيء، يعني سوى الله، والغنية وبالغنية من كل شيء بالرجوع إلى الله في كل شيء. من كتبه رحمه الله له كتب في التفسير، له كتب في الفقه شرح رسالة أبي زيد القيرواني، له شروح على متن القرطبية، له شرح على الحكم العطائية اللوائح، ليس اللوائح، له عدة شروح على الحكم العطائية، له شرح عظيم لقصيدة ابن البنا السرقسطي اللوائح الفاسية، وهي الذي استفدنا منها في المادة التي ندرسها مادة التصوف، وأيضا له في الأسماء الحسنى كتاب المقصد الأسماء في شرح الأسماء الحسنى، وله شرح على دلائل الخيرات، له كتاب عظيم عظيم جدا ليس له مثيل قواعد التصوف، هذا كتاب عظيم جدا يعتبر من أعلى الكتب، يعني إذا بدك تعطي مراحل تدريس التصوف فهذا الكتب هذا أعلاه، ويحتاج إلى يعني شروح، ويحتاج أحد المعاصرين شرحه ب5 مجلدات، وكله حوالي إيش 100 وكم صفحة قواعد التصوف. نحن نشرحه، أنهينا أكثر من نصفه في كل يوم 4 بعد العشاء نعطي درس، أنا درست القواعد مرارا الحمد لله، يعني هي من أعظم ما كتب بالتصوف، صعبة جدا يعني لو قرأها الواحد بفهمش إيش إنجليزي. أحد القدماء شرح ربعه اسمه ابن ذكري، شرح ربعه ولم يكمله، ما له شرح رغم أنه عظيم جدا. إن شاء الله إذا فتحنا تخصص إصلاح ماجستير سنعمل عليه رسائل ماجستير يستحق عدة دراسات وإعادة تبويب وشرح ونماذج وأمثلة عليه. بصير كتاب يعني في غاية العظمة. له أيضا كتاب عظيم وهو يرد فيه على الصوفية المنحرفين، اسمه عدة المريد الصادق. عدة المريد الصادق، وقد طبع قبل حوالي 15 سنة و 20 سنة. توفي رحمه الله سنة 899 هجرية. فهذه خلاصة أو فكرة عن الطريقة الشاذلية. وما رأينا من أئمتهم وصالحيهم وعلمائهم ومربيهم إلا الاتباع والاستقامة والصلاح والعبادة، لا أفسدوا على سالك دنياه ولا تركوا هم الدعوة والدين، بل منهم كما رأينا الشاذلي جاهد في سبيل الله رغم أنه كان قد ذهب بصره. فهؤلاء الصالحون الذين يمثلون الإسلام في الجانب التربوي، وهم قدوتنا التي نقف السير عليها. المبحث الثاني الطريقة القادرية أو الجيلانية أو الجيلية، كل ذلك يسمى، أو الكيلانية، يقال الجيلاني والكيلاني ويقال الجيلي. فالشيخ عبد القادر الجيلاني قبل الشاذلي، ويعتبر الشاذلي ممن انتفع منه أو أثره، وهو قبل الرفاعي وعاصرهم تقريبا، وقبل الشاذلي وقبل النقشبندي. يعني أكثر الطرق تستطيع أن تقول لها نور وبركة من الإمام الشاذلي. أيضا كان فقيها في الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني حنبلي، فكان حنبليا وفقيها في المذهب الحنبلي. هؤلاء اللي صاروا أئمة التصوف ما ظن والله عامي وجهال، لا، ولا حتى يعني إنسان متثقف فقط، علماء بمعنى الكلمة. وكثير منهم له كتب في الفقه، وكما سيأتي الإمام الرفاعي ألف في الفقه الشافعي، يعني مش بس متثقف بل عالم إلى درجة أن يؤلف في الفقه رحمه الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد.